بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الإيثار والمواساة، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، والبردة هي الشملة، وهي كساء يكون مخططا، قد نسجتها بيدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يلبسها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا إليها. وقد عرف الصحابة رضي الله عنهم ذلك بقرينة الحال، أو أنه أخبرهم سابقا بذلك، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها إزارا له، والإزار ما يلبس أسفل البدن. فجاء إلى الصحابة رضي الله عنهم فقال فلان من الصحابة، ولم يسمه باسمه سترا عليه: ما أحسنها، ما أجملها، أكسنيها يا رسول الله. فقال: نعم، يعني أعطيك إياها. فطواها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفعها إلى هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنهم الذي طلبها، فلامه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وقالوا: كيف تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البردة وهو محتاج إليها، وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا سأله؟ فقال الرجل: لم أسأله لألبسها، وإنما سألته لتكون كفنا لي، لأجل أن يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال سهل: فكانت كفنا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا جواز قبول السلطان أو الإمام الهدية من أفراد رعيته، وأن أفراد الرعية إذا أهدوا هدية للسلطان أو الإمام أو الملك فإنه يجوز له قبولها. وفيه أيضا دليل على بيان محبة الصحابة رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنهم كانوا يهدونه الهدايا. ومنها أيضا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية، فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، ولكن قبول الهدية مشروط بشروط. الشرط الأول أن يهدي له عن طيب نفس لا حياء وخجلا، فإذا علمت أن المهدي قد أهدى إليك هذه الهدية حياء وخجلا فإنه لا يجوز لك أن تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلو أنك مثلا رأيت شيئا مع شخص فقلت له: ما أحسن، ما أجمل، من أين اشتريت، فأعطاك إياه وقال: خذه هدية، فلا يجوز لك أن تقبل، لأنه لو أراد أن يهديك لا أعطاك ابتداء، وإنما أعطاك بناء على إلحاحك وسؤالك. والشرط الثاني أن لا يخشى المهدى إليه المنة، فإذا كنت تخشى أنك لو قبلت هذه الهدية لمن عليك المهدي فإنك لا تقبل، لأن الإنسان مطلوب منه أن يدفع المذمة والملامة والمهانة عن نفسه. والشرط الثالث من شروط قبول الهدية أن لا تقع الهدية موقع الرشوة. قال أهل العلم: كإهداء أحد المتخاصمين للقاضي هدية أثناء المحاكمة والمخاصمة، فإنه في هذه الحال لا يجوز له القبول، لأنه إذا قبل فقد يجور في الحكم وقد يميل في الحكم مع من أهدى إليه، وقد جبل الله عز وجل النفوس إلى الإحسان إلى من أحسن إليها وأهدى إليها. والشرط الرابع من شروط قبول الهدية أن تكون الهدية مباحة، فإذا كانت محرمة فلا يجوز له القبول، فلو أهدى له خمراً أو خنزيراً أو مسروقاً أو مغصوباً أو نحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يقبل هذه الهدية. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على بيان كرم الرسول عليه الصلاة والسلام وجوده وإيثاره، لأنه آثر هذا الرجل بهذه البردة. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على جواز التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لامس ولابس جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. وقد استدل بعض الناس بهذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يعد كفنه قبل موته وأن يهيئ كفنه قبل موته، ولكن في الواقع أنه لا دليل في هذا الحديث على هذه المسألة، لأن هذا الرجل إنما طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام هذه البردة لتكون كفنة تبركاً بها، من أجل التبرك لا من أجل مجرد الكفن. وكون الإنسان يعد كفنه قبل موته أو يهيئ كفنه قبل موته هذا ليس من الأمور المشروعة، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة. وإذا كان هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد السنة إلا البدعة. ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس من كونه يحفر قبره قبل موته، هذا أيضا ليس من الأمور المشروعة. وفيه محاذير: أولا أنه ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم، وثانيا أنه إذا حفر القبر في مكان مسبل أو موقوف، بأن كانت المقبرة مسبلة أو موقوفة، فقد تحجر موضعاً لا حق له فيه، لأن من سبق إلى هذا المكان فهو أحق به. وثالثاً أنه لا يدري أين يموت، فقد يموت في هذا الموضع وقد يموت في موضع غيره. ولهذا قال الله عز وجل: وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأما إذا كان حفره لقبره في ملكه فهذا جائز، لكنه ليس من الأمور المشروعة كما تقدم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص منا على الخير وأسبق منا إلى الخير وأحرص منا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.